صحة الخبر الذي يتردد الآن على ألسنة الناس أن هناك رجل توفي، وعندما أراد الذين يقومون بدفنه بوضعه في القبر إذا بثعبان أسود يخرج بجانب ذلك الميت، وحفروا له عدة قبور، ولكن هذا الثعبان يخرج من كل قبر منها، وقيل إنه سئل فضيلتكم وأمرتم بقبره في أحد تلك القبور، وعندما قبروه وإذا بالثعبان يلتف بالميت ويلتهم رأسه أو لسانه كما وردت هذه القصة وسمعناها، نسأل سماحتكم ونرجو الجواب، علما أنه زاد الهرج في هذا الموضوع بهذه الأيام. لا أصل لهذا ولا بلغني هذا. لا أصل هذا كذب. لا أصل هذا. استأنه اسم مبين. والأدهى من ذلك يا شيخ. أقول والأدهى من ذلك بعضهم يقسمون بالله العظيم إن قلت هذا. كله كذب. كذبوا على الرسل يا اخي. كذبوا على الرسل مو علي انا. لا حول ولا قوه الا بالله.